ووجوب العشر حتى نعلم أنه استقي بمؤونة فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم. جهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. نعم نعم. كان الأراضي خراجية، الخراج يحدد من زكاة ولا فيه زكاة. يقول إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا؟ هي ستأتي في المتن، ستأتي في المتن، وأن الخراج بمنزلة الأجرة، ما له تعلق بالتمر. نعم نعم. لأن اللي يوثق غالبا يدخر الحمل، هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحميل، هذا هو الغالب. والله يعني كافي، لأن حتى لو قلنا بأنه ليس بكافي وأوجبنا الزكاة في كل مكيل فمشكلة. في بعض الأشياء المكيلة ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال، ما يبقى. ومثلا كلها تحتاج إلى يعني نظر. لو شئنا لقلنا لا تجد إلا في الأربعة الأصناف فقط، الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا أجد، ما في دليل. فالتفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، احنا اخترنا المذهب لانه احوط. نعم. كيف؟ رجل يتيه ما لكن بالاجره بسيطه. يكون بمؤونه. اذا كان ياتيه الماء باجره قليله فهو بمؤونه. نعم. يخرجون تين. لا ما نعتبر زبيب، الزبيب من العنب يسمى قهوة تسمى عرفية كان يسمى، لكن فيه نعم التين يدخر، التين يدخر، لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يدخر، لأن الدخر هذا عارف. وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنه يجعلونه مع التمر، يكنز كنز مع التمر. نعم. قلنا ثمرت العمل واحد. نعم. يضم بعضه إلى بعض في نعم. ويقال يكون يكون مملوك له في وقت الزكاة. الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة. لا مملوك له من قبل، قبل وجوب الزكاة. يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك لما بعد الوجوب ما في شيء. يعني مثلا نخل بعضه مثلا في اول الوقت بعضه في اخر الوقت، كل مملوك له في وجوب الزكاة. قد ما يستقل الملك الثاني يتخلف بسبب من الاسباب. نعم ربما يتخلف عادة، يعني في بعض التمر الان يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن 4 أشهر كما يوجد في الاحسن، يوجد في الاحسن. لو أصيب بآفة سيأتينا شرهم إذا تلف قد يجعله بالبيدر إلى تعد ولا تفيد فإنه نفت. نعم. لو بعد شخص مرة لو بعد نفت الأول قبل الصلاح كالثاني قبل بدون صلاح كالثاني ما يمكن يبيره، كيف قبل الثاني يعني؟ نعم قبل بدون الصلاح كالثاني. إذا فلم يعني لا يشترط، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرجها فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. نعم عبد الله. يقول ما يوثق يعتبر فيه ذلول 5 أوسق، وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا جمود على الظاهر، لأن عنده سيب الزكاة في كل ما أخرج من الأرض مطلقا. نعم. كل شيء يخرج من الأرض. نعم لا لا مهم هناك هو يفرق يقول ما يوسط ويعتبر فيه بلو خمسة أوسط لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من مليون خمسة أوسط من صدقة وما لا يوسط ففيه الزكاة في قليل وكثير. نعم نعم صحيح نعم لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين والله هذه فيها نظر هذه فيها نظر لأن الظاهر اللي ما يحمل السنة مرتين يعتبر كل حمل الانفراد لأن هذا من شجرة واحدة. نعم نعم. والله أنا ما ت... ما مثل ما أقول لك ما ما ت... ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع. ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع. والغالب إن ما تقرر عندنا مش على المذهب. أمسك المذهب. أحوط أحوط. نعم. لا لا لا يقوم يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من السبيل. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه ويخرج منه. إذا الزبيب ما يكون تمر كيف زبت بعض النخل ما يتركونه حتى يتمر يأكلونه رطب. لا يخرج قال المذهب يقول يخرج منه تمر يخرج منه تمر بمعنى يقدر تمر ويخرج منه أو تجعل نخلات حتى تثمر وتخرج لكن الصحيح أنه له أنه يخرج منه. فإذا كان الناس في هذا البلد إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا ولا ولا شيء عليه خلاص أنت أنت بعمل بإحسان إلى مدين. يلا خدم زين ما تقول في التفاح هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لا تجب. لماذا؟ يا هداية الله رجل يمشي على المزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة هل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مالكا في وقت وجوب الزكاة. ليس مالكا له في وقت وجوب الزكاة. طيب ما تقول يا خالد في رجل جمع من الأرض كمعة أتعرف الكمعة؟ الفقع أتعرف الفقع؟ طيب من يعرف حد الله؟ لماذا؟ يشتريه من المباح. طيب الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يفعل ويدخر. طيب هل تجب الزكاة المشافة في العنب؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف لأنه قال كتمر وزبيب. طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير الأخ تجب عليه الزكاة أو لا؟ لأنه ليس من جنس. طيب رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف مصاب والثاني فيه نصف مصاب. لماذا؟ لأنه من جنسه. تمام. طيب. يقول مالك ولا فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط يا حجاج؟ اللقاط الذي يعني يلقط المحصول بعد ما يربع مباع المحصول. نعم. يتتبع البستان فيلقط منه. ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يشتريه من المباح؟ خالد. المباح هو الذي نبت فعل الله عز وجل. مثل القطونة والبطن والزعبل والفكه. طيب هذا جديد. طيب قال المؤلف ولو نبت في أرضه. لو هذه لماذا جاء بها؟ إشارة إلى أنه يوجد خلاف. إلى أنه يوجد خلاف، وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه فعليه الزكاة. والصحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنيه. الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر. متى؟ نعم توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سقي بمؤونة. أبعد من هذا. ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة. يقول هكذا. طيب. طيب فيما. وربعه. طيب. نعم. اشتغل صحيح. طيب هل عندك دليل علي على هذا؟ نعم. او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر اخرجه البخاري. طيب ما هو نصاب ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار؟ لا هنا هنا على ما قدره المؤلف من 40 إنه 30. نعم. طيب عبد المنان ها؟ فرق بين 160 و 130 متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح. طيب كم قدمناه في الكيلو يا عبد الله؟ 612 كيلو بالبر الرصيد. طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص الوزن أو يزيد وزنه؟ هو المعتبر البر الرزين. ما هو نصاب ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار؟ الأخ هنا هنا على ما قدره المؤلف من 40 130. نعم. طيب عبد المنان ها؟ فرق بين 160 و 130 متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح. طيب كم قدمناه بالكيلو يا عبد الله؟ 612 كيلو بالبر في البر الرزين. طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص الوزن أو يزيد وزنه؟ هو المعتبر البر الرزين يعني البر الجيد الدجل، لكن إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص الوزن أو يزيد الوزن؟ إذا لا فرق بين البر الرزين وغيره. نعم يلا سليم. الخفيف يزال في وزنه. خلي ذكي ما اختلف. المهم إذا كان خفيفا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن؟ زهير ها؟ ننقص الوزن. نعم نتخذ إناء إلى أن نوصل إلى الكيس، لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن الوسط ها؟ لا خطأ. شوف يا جماعة إذا كان شيء خفيفا ينقص الوزن، وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن. ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف هو أصل يعتبر الوزن، يعتبر الكيل، وفي الأصل يعتبر الكيل. يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرصيف 1600 رطل عراقي، فإنه في الشيء الثقيل اللي أثقل من البر لا بد أن نزيده، نخليه إلى 2000 لأنه معتبر في الكيل الحجم. الحجم يأتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكله صاع، ثم أتي بالبر الرزين وكله صاعا، أيهما أثقل؟ البر الرزين أثقل ولا لا؟ هنا إذن كلما خف لا بد نزيد الوزن علشان يتساوي. نعم كلما ثقل لازم يزيد الوزن علشان يكون صاعا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة، قال ويحتاط في الوزن في ثقيل، يحتاط في الوزن في ثقيل، لأن الثقيل زينته ترجح به. ولكن الاعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس في الدرس السابق أن نتخذ النزل بالبر الرزين كم من كيلو الصاع، لكن نبلو نفي 2.40 اضربها في 300 612 ناخذ 612 كيلو في البر الرزين ونضعها في إناء أو في أواني، ثم نعتبر ما سوى البر بهذه الأواني لأنه المعتبر هو الكيل. نعم ها؟ خطة أوثق لينا يعتبر الكيل هو الحجم، خطة أوثق. طيب لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين، هل تضم ثمرته بعضها إلى بعض؟ نعم ملك اللي. أنت مشارة التلقف قاطع طريقا من قطاع الطريق. نعم أنت أي طيب والسنتين العبرة بالحول. طيب التمر أنواع، هل يضم بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟ لا قصي في تكميل النصاب، لو كان عنده 3 أنواع كل نوع منها 3 نصاب هل يضم بعضها إلى بعض؟ لا يضم. لدينا قولان يا جماعة، أي مناصح يضم أو لا يضم؟ لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس، الجنس لا يضم، فلا نضم التمر إلى الزبيب ولا البر إلى الشعير، لكن تمر أنواع أصفر وأحمر يضم بعضه إلى بعض. إذن الأنواع يضم بعضها إلى بعض والأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. تمام. يقول مؤلف ابن مسر يدخلون عن الوزن الثمر. طيب لا بد تجيب شنكم هنا. طيب الآن نبدأ درس جديد. أي حسنت ذكرتنا هذا الشيخ سمع جعل الله خير جاء لنا بشيء. يقول وأظن خالد عنده بعد يقول بذر قطونة حبة يستشفى بها يسميها أهل العراق بذر قطونة. قال الأزهري وسألت عنها البحرانيين فقال نحن نسميها الدرقة حبة الدرقة وهي الأسبيوس كذا الأسبيوس معرب لسان العرب. يلا منا عندنا هذا البحرين يلا ايش حبة الدرقة الأولين. اي طيب بقينا عاجب الزعبل والبطن من شغل البطن يعني الحبة الخضراء أو شجرها ثمره مسقط يدر النافع السعال. وقال أيضا وزعبل شجرة البطن قولك كالبطن والزعبل والقطن البذر البذر وقطونة هي القطنيات كالقرع على اختلاف أنواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير. وقال في القاموس البطن بالضم البطن وبضمتين البطن والبطن الحبة الخضراء أو شجرها ثمره مسخن مدر نافع للسعال. وقال أيضا والزعبل شجرة القطن. وقال المنصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع الزعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل. نعم يعني في أهل الحجاز أهل الجبال يعرفونه. طيب نشوف ثاني أيضا هل قول السرعة على أكثر من أربعة هذا في السرعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا اليوم وإذا اشتد الحد وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة؟ يقول المؤلف إذا اشتد الحب يعني قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه وبدأ صلاح الثمر وذلك في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه حلوا يعني أن يكون بدل أن يكون قاسيا يكون لينا متموها ويكون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا. فالآن بدو الصلاح في ثمر النخل إيش أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموها حلوا وفي الثماء في الحبوب أن تشتد. قال إذا اشتد الحب

في ذمته. وأيضا خصبان يضمن للفقراء حقهم. يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، في طريق الوادي شعيب، شعيب إذا جاء يدرد السيارات، نعم، هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار. نعم، قد يكون على المتعدي وقد لا يكون، لكن المفرط بلا شك. نعم، أي نعم، لقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاد، وهو إذا حصد على طرف البيت. هو عادة الناس ما يضعهم متفرقا، إلا يضعهم متفرقا يؤونه البيت، هذا عادي. لكن الآن لما جاءت المكاين الحصادات صاروا يجعلونه متفرقا، ولا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويضبطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه. نعم، إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا فرق. نعم، إذا أتلف المستأجر الأرض، هكذا، إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة. ها وش تصور؟ ها؟ إذا أتلفها بعد وجوب، بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم، إذا كان أتلف بتعدي أو تفريط فعليه الضمان. نعم، أين عليهم أن يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء. محمد قبل دخول الصلاة تجمع الورثة. نعم، بدأ الصلاة قبل يوم أو يومين. نعم، وحصل الورثة وتفصيل الشركة قد يحتاج لمحمد. متى يملك الورثة المال؟ لا، ساعة موته، ساعة موته يملكون. ها؟ أي هي. نعم، الله عليك شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيت صوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟ الظاهر أنه مجرد وضع بالسيارة قبل أن يصل. اي نعم، يعني مستقر. نعم، إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنت. هو قبل أن يشتد ليل إذا فرصته هكذا. الحين الحب هو وسط السنبل. إيه، وسط القشر. إذا كانت ليل إذا اشتد فرصتها فرصة. إيه، يطلع ماء. إذا اشتد ما تنبغى. هذه فرصة ها؟ يعرفها هو. هذه لغة عرفية، لغة عربية ولا؟ نعم. ها؟ نعم. هما قلنا لما قلنا لو باعه قبل وجوب الصلاة، قلنا لو باعه بأصله. يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدو الصلاة. له يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم، ما يجوز بيعها إذا استأجرها صار تبعا. من بس ما صح البيع. هو المستأجر للبائع، المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم. كيف؟ ممكن أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز. البيع المحرم ما ينتقل الملك عن البائع، تبقى على على على ملك البائع. نعم. كيف؟ وعلى قوشة الدين تخرج الزكاة مرتين. كيف يا شيخ حسام؟ وش تقول؟ شخص ثاني الذي يجيز استئجار نخل. نعم. كيف تخرج مرتين؟ يخرج المستأجر ثمار ويخرج المالك إذا أخذ. لا، المالك بياخذ دراهم. إذا أخذ الدراهم. هنا. إذا أخذ الدراهم وبقت عنده سنة أدى زكاة، أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ زين، أخذ الأجرة بعد سنة. ما في مرخين زكاة الله خير. زكاة الزكاة اللي على المستأجر زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو أول ما أثر عمر، أثر عمر كما قلت لك. لا لا، هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبيع صلاحها. هذا حسي حرزا يقول هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا هم جوزوا إذا بيع ذلك النخلة ولو لم يبدو صلاحها لتجميل وثمرة خيصة صح، لأن التبع غير. أريت لو بيت عليك شاة الحامل يجوز؟ ولو بيت الحمل يجوز. أي أجل ويش؟ لا يجوز. طيب نعم. يعني هي وعلى كل حال إذا كانوا يخصمونها فلا بأس أخر الزكاة حتى يخصمونها. إذا تلفت يعني. إذا تلفت عنه راح يدخل على الصوام، ما عنده شيء يدخل. لا بس يعني الزكاة حقها. إي يعني عشان التأخير يعني. إي والله من باب الاحتياط تلزم، لا سيما على المذهب. من باب الاحتياط تلزم. لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة البقرة. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات: قبل الوجوب. نعم، هذه واحدة. طيب، وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم. لا، بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح في ثمر النخل واشترى الحب في الزروع. طيب، هذه حالة. الحالة الثانية هنا أن يكون بعد الوجوب وقبل. نعم، فما حكمه في هذا الحال؟ نعم، إذا كان بتعدي منه أو تفريط فعليه ضمان الزكاة. أما إذا كان بغير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه. طيب، نعم، أي نعم. الحالة الثالثة، نعم نعم تمام. الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر، وهو مجمع، المجمع الذي تشمس فيه وتيبس، فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب. والقول الثاني أنه لا يضمن،